بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. متذكرين وقفنا فين قبل الإجازة؟ صفحة كام؟ الزواج المؤقت صفحة 23. صفحة 23 خلصنا منه. شروط صحة الزواج قلنا الإشهاد والكفاءة انعقاد الزواج وشروط صحة الزواج وشروط نفاذ الزواج وشروط لزوم الزواج، كل هذه الشروط بنجدها متوفرة في العقود العادية اللي بنشوفها كل يوم وبنسمع عنها، إن ولي الزوجة يزوجها للزوج أو لوكيله. لو نظرنا للشروط كلها هنجدها متحققة، بس في فروق دقيقة اللي بتجعل الشرط ده شرط انعقاد ولا شرط صحة ولا شرط نفاذ ولا شرط لزوم. فشروط الصحة ان يكون فيه إشهاد على الزواج، وده أهم شرط. دي في الكتابة. في صفحات الكتاب كنا فين؟ طيب أظن يعني كنا عند الإشهاد. الإشهاد عندنا صفحة 25، والزواج بدون إشهاد غير صحيح، ومثله الزواج بشهود لكن الشهود لم يسمعوا العقد. تأتينا مسائل كثيرة يقولوا انهم اتزوجوا عرفي، ازاي؟ كتبوا العقد عند مأذون، راح الزوج لوحده كده كتب العقد عند مأذون، وبعدين خدوا الاثنين اصدقاء ووقعوا عليه. ده يعتبر كأنه زواج بلا إشهاد، لأن من شروط الشهود أن يسمعوا عقد الزواج، يسمعوا إيجاب وقبول صحيحين، ويعلموا أن الكلام ده مقصود به عقد الزواج. يعني لو اتنين بيتكلموا العربية وبيعقدوا الزواج وحاضرين اتنين اجانب ما بيفهموش العربية، هيبقوا سمعوا بس ما فهموش، ده كأنه ما فيش شهود، لا ينعقد الزواج بهذا. كذلك لو تواصى الشهود بالكتمان، قالوا لهم اشهدوا على العقد اللي انتوا سمعتوه ده، بس الرجاء محدش يطلع الكلام ده بره، ده ذهب المعنى الذي شرع الإشهاد له. الإشهاد مقصود به إشاعة الأمر، والفرق بين النكاح والسفاح إن النكاح بشهود وإعلام والسفاح بغير شهود. فالحكمة من مشروعية الإشهاد إنه التذكير عند النسيان والإثبات عند الجحود أمام القاضي. والجحود يمكن أن يكون في حال الحياة أو بعد وفاة أحدهما. فطبعا الكلام ده كله على أساس أن العقود بتنعقد بالإيجاب والقبول فقط، وده اللي كان موجود قبل تشريع وثيقة الزواج ديت. الآن نص القانون على أنه لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كان الزواج موثقا في وثيقة رسمية. يعني ما لم توجد وثيقة زواج مع الدعوى المرفوعة ترفض من المحكمة شكلا، لا ينظر فيها. وهنأتي لهذا في الصفحات القادمة، سماع دعوى الزوجية صفحة 29. لكن قبلها عايزين نقول الشرط الثاني، الكفاءة. بيجعلوه عند في المذهب الحنفي على المفتى به، الرأي المختار للفتوى، لأن المسألة فيها خلاف في المذهب، إن الكفاءة شرط لصحة الزواج. الكفاءة بين الزوج والزوجة، وهيجي مبحث بعد شوية الكفاءة تكون في إيه وإيه وإيه. لكن مبدئيا بيقولوا لازم يكون فيه تكافؤ، والتكافؤ ده مشروط في الزوج وليس مشروط في الزوجة. فأي امرأة كفء لأي رجل، لكن ليس كل رجل كفء لأي امرأة. فإذا لم تتوفر الكفاءة فنشوف مين اللي زوج الفتاة. إن كان اللي زوجها وليها فمن حق الفتاة إنها تعترض. إذا كان من حقها إنها تعترض مع وجود الكفء، يبقى مع عدم وجود الكفء من باب أولى. طب افرض الفتاة هي اللي زوجت نفسها بغير رضا وليها، فهنا المذهب الحنفي بيجيز للمرأة إنها تعقد زواجها بنفسه. بيقول العقد صحيح بس مكروه. مكروه ليه؟ قال يندب للمرأة إنها تنيب عنها وليها ليعقد زواجه عليها. لكن ده مش شرط للصح، لأن الله عز وجل يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وغير ذلك من الآيات. ولأن المرأة البالغة العاقلة لها حرية التصرف في أموالها، فلها أن تتصرف في نفسها بالزواج، خصوصا إن بيكون لها نظرة قد تختلف عن بعض أوليائها في شريك حياتها، فلا نمنعها ولا نحجر عليها. البكر والثيب عندهم سيان في هذا الأمر. الولاية عندهم مندوبة في مذهب الحنفية، وده اللي أخذ به القانون. فمن ذهبت وعقدت الزواج بغير إذن أوليائها لكن بشهود، فبيعتبروا إن عقد زواجها عقد صحيح. وعلشان يحفظوا للولي حقه ومنزلته قالوا له إن زوجت ابنتك نفسها من غير كفء فلك انك تطلب الفسخ. يبقوا هنا، لأنه يعير اجتماعيا إذا زوجت ابنته نفسها من غير كفء. فحفظوا له هذا الحق بأنه يرفع دعوة والقاضي يفسخ الزواج، طبعا إذا لم يكن قد تم الدخول وحملت المرأة أو أنجبت. أما إذا حملت أو أنجبت فبيسقط حقه في طلب الفسخ رعاية لحق الحمل. شروط نفاذ الزواج وشروط لزومه أنا مش عايز أشغلكم الحقيقة بيها، لكن أقول لكم فحواها. شوفوا رقم واحد ديت، بيقول أن يكون العاقد بالغا، أن يكون العاقد اللي نطق صيغة الزواج، العاقد مش الزوج، العاقد لا العاقد اللي بينطق بالإيجاب والقبول هو ده اللي اسمه العاقد. ممكن يكون زوج وممكن يكون ولي وممكن يكون وكيل، فخلكم بس متذكرين دايما، لأن بيحصل خلط. الدارس بيتصور إن العاقد ده هو الزوج أو الزوجة، لا، العاقد اللي أبدا مش المأذون، الذي نطق بالإيجاب قال زوجتك، ونطق بالقبول قال قبلت. إنما المأذون ده العاقد، هم عاقدين في الحقيقة، اللي بيوجب واللي بيقبل. مش احنا قلنا ركن العقد إيجاب وقبول؟ الإيجاب هو إيه لو متذكرين؟ ما صدر من أحد العاقدين أولا، والقبول ما صدر ثانيا. فإذا كنت أنا ولي الفتاة وقلت له زوجتك ابنتي، فأنا الموجب، أنا عاقد أول موجب، هو يقول قبلت، يبقى هو عاقد ثاني قابل. طب إحنا مش عارفين الصيغة، المأذون قال قول ورايا زوجتك ابنتي، فأنا قلت وراه، فأنا العاقد مش المأذون، أنا العاقد، وهو الذي يقول قبلته هو العاقد الثاني. فيشترط أن يكون العاقد بالغ، عاقل حر، بالغ يعني ما يكونش صبي، عاقل ما يكونش مجنون ولا معتوه، حر ما يكونش عبد. طيب حضرتك قلت في فرق بين الشروط، بس حضرتك ذكرت يعني ايه اللي هي بتاعت شرط الصحه ولا بتاعت شرط العقد ولا ايه؟ ما هو هيبان هنا، ما انا ذكرت ده عشان اوضح النقطه دي. طيب افرض اللي كان عاقد صبي مميز، صبي مميز، قالوا العقد ده صحيح بس غير نافذ، لأن من شروط النفاذ البلوغ. طب لو كان غير بالغ نشوفه، إما صبي مميز وإما صبي غير مميز. غير المميز ده عبارته كلا وجود لها، الغير مميز لا في الزواج ولا في البيع والشراء، أشياء دي كلها، ومثله المجنون والمعتوه. لكن الصبي المميز بيقولوا إن عبارته صحيحة ونافذة في العقود اللي يكون فيها مصلحة محضة، مصلحة خالصة له. يعني واحد جاب له هدية فقبلها، نقول له وليه خلاص، ممكن الولي يكون أب وممكن يكون غير أب، نقول له لا، يعني قبول الصبي المميز للهدية بيجعلها لازمة، مش من حقك ان انت ترجعها. اما لو الصبي المميز نفسه هو اللي اعطى هدية، لا، دي فيها ضرر محض ليه. فالولي ان اجازها جازت وان ردها ردت. عشان كده بيقول البلوغ شرط من شروط الايه؟ النفاذ. يعني عقده صحيح بس موقوف، ولي يجيزه ينفذ، لا يجيزه يفسخ ويرجع كما كان. طبعا ده ما بيحصلش في ايامنا، فعشان كده بقول لكم مش عايز اشغلكم بيها، يعني ده ما بيحصلش. لكن الفقهاء بيفترضوه على اساس انه ما يهدروش حق الصبي، حق الصبي المميز، انه عايز بيربي شخصيته من صغره وبيدربه، لانه مش هيكتمل عقله طفره وانما بالتدريج. فيقوم عقوده ديت تاخد فتره يرجع فيها الولي، ولي يصوبه او يصحح له. كذلك لو ان البنت زوجها عمها مثلا مع وجود ابيها، ابوها موجود وحاضر لكن عمها راح زوجها، واحنا بنفترض الولاية هنا ولاية على الصغير، ولاية على الايه؟ الصغير، لان الكبيرة الولاية عليها ولاية ندب مش ولاية اجبار. فلو ان بنت صغيرة دون البلوغ زوجها عمها مع وجود ابيها، فنقول لعمها عقدك هذا موقوف، هو صحيح لانه صادر من بالغ عاقل حر وفي شهود، والزوج كف، يبقى شروط الانعقاد موجوده، شروط الصحه موجوده، بس القضيه ان انت عمها ولي ابعد عن ابيها، فاذا زوجها عمها الولي الابعد مع وجود الولي الاقرب، يقوم نحل المساله دي ازاي؟ لو ابوها موافق خلاص مفيش مشكله، يبقى اذا وافق ابوها خلاص صار العقد صحيحا نافذا. صحيحا نافذا يعني ما حدش له خيار. طب واذا الاب رفض؟ نقول له انفسخ خلاص، لان الحق هنا للولي الاقرب، انت تعديت عليه. فاذا وافق كانه هو الذي عقد، واذا رفض فليس لك ان تقبل مع رفضه. بس ابوها معارض ولا موافق؟ هو ما يستحقش اصلا بيعقد ولا موافق. لا، ما هو اصل اللي مين اللي هيحكم ان ابوها ما ينفعش ولي؟ مين اللي يحكم؟ لا، ده لازم يبقى فيه حجر عليه، لازم يبقى فيه منع، اللي هو بيقوله بقى لاجل الفسق ان هو فاسق، فلازم يتمنع بامر قاضي علشان ما تخضعش العملية للأهواء. البنت علشان أمها منفصلة مش عايزاه وحاجات زي كده، فيبقى لازم في الأشياء دايما اللي بيبقى فيها اختلاف وجهات نظر بيبقى الفيصل فيها للقضاء، اللي هو رقم 2، ألا يكون العاقد وليا أبعد مع وجود الأقرب. فإن كان كذلك توقف قف العقد على إجازة الأقرب. واضح رقم اثنين دي كده؟ طب رقم ثلاثة يقول ألا يخالف أمر موكله. التوكيل بالزواج صحيح، يجوز أن أوكل غيري وكالة مطلقة، أقول له زوجني امرأة ترضاها، فإذا زوجني بأي امرأة عقد نافذ علي، ماليش إن أنا أفسخ الزواج ده، لكن لي أن أنا أطلق باعتباري زوج، إنما عقده صحيح نافذ لأن أنا وكلت وكالة مطلقة. إنما لو قلت له وكلتك في تزويجي من عائلة فلان، يبقى ما يخرجش عن العائلة دي. لكن لو زوجني أي فتاة أي امرأة من هذه العائلة يبقى نفذ والعقد صحيح نافذ. طيب لو خالف أمر الموكل، ما نقولش عقد فاسد ولا باطل، لا، هو خالف أمر الموكل. العاقد المخالف ده مش هو بالغ وعاقل وحر؟ يبقى عقده صحيح بس موقوف على إجازتي لأنه خالف توكيلي له، فإذا أجزته جاز وإذا رفضته انفسخ العقد. كذلك لو قلت زوجني ابنة فلان فلانة، برضو حددت. طب لو قلت له زوجني فلانة بمهر قدره كذا، فزوجني فلانة لكن بمهر أزيد، برضو موقوف. كل المخالفات المؤثرة العقد فيها يوصف بأنه موقوف. نعم. فإن أجازه صاحب الشأن جاز وإلا انفسخ. ومعنى انفسخ كأنه لم يكن، ما يترتبش عليه أي آثار. الصبي عقد وجه عم وليه قال له لا يا ابني لسه انت في الدراسة، يبقى خلاص لا يترتب على هذا. لا، المهر ده بيسموه أثر من أثار عقد الزواج، سواء ذكر في العقد ولا لم يذكر هي لها مهر، بس إذا ذكر يبقوا مقيدين بالذي ذكر، إذا لم يذكر مهر يبقى لها مهر المثل. أدي فايدة ذكر المهر في العقد. إنما لو ما ذكروش مهر خالص قال له زوجتك ابنتي، لا، في فرق بين ما جابلهاش وما سملهاش. لو ما سملهاش وعقدوا العقد ودخل، العقد صحيح والدخول صحيح، بس لما يجي تطلب مهرها فهي هتطلب مهر ممكن يوافق عليه وممكن يستقطره. فإذا وافق عليه مفيش مشكلة، وإذا قل المهر أقل من كده يبقى نحكم بينهم بإن لها مهر مثلها. واحدة من إخواتها بنت عمها المناظرة لها المكافئة لها. طب افرضوا لا قدر الله توفي ولم يسمي لها مهرا، أو طلق بعد الدخول ولم يسمي لها مهرا، أو طلق قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، مش دي كلها صور عقلية ممكنة؟ كل الصور دي كل صورة لها حكمها، حكم منضبط وعليه آيات من القرآن الكريم. فإذا توفي مثلا ولم يسمي لها مهرا فلها مهر المثل لأنه دخل بها، والدخول يقرر لها المهر كاملا إذا دخل بها ولم يكن سمى لها مهرا، فيبقى لها مهر مثلها يؤخذ من تركته قبل توزيع الميراث. إذا طلقها بعد الدخول كذلك لها مهر مثلها مهر كامل. طب إذا طلقها قبل الدخول؟ لا، إذا طلقها قبل الدخول ننظر إن كان قد سمى لها مهرا فلها نصف المسمى لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لكن لو طلقها قبل الدخول ولم يكن سمى لها مهرا ملهاش النصف، ده لها المتعة، لها المتعة فقط، ملهاش شيء من المهر. طب نشوف الدليل الأول وبعدين نقول قد إيه. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى ملهاش مهر مدام لم يسمى مهر ولم يدخل بها ولم يمت عنها، يبقى لها المتعة. المتعة دي تقدر بقد ايه؟ الفقهاء قالوا بحلة ثياب تصلح لأن تخرج فيها وتذهب وتجيء. يعني متعة هدية كده، ثياب كاملة يصلح أنها تصلي فيها وتخرج فيها لزيارة أحبابها وكده. القانون قدرها بنفقة من 3 أشهر إلى 2 سنين حسب إيه؟ حسب بقائها معاه وحسب يساره وحسب اجتهاد القاضي في الحالة اللي قدامه، فجعل لها حد أدنى وحد إيه؟ وحد أقصى، وجعل حدها الأقصى نفقة 2 سنين لأمثالها. إذا كان نفقتها في الشهر 1000 جنيه يبقى 24,000 جنيه الحد الأقصى، وله أن ينزل عن هذا الحد الأقصى إلى نفقة 3 شهور. أمال إزاي لم يسمي المهر؟ لم يسمي المهر إزاي؟ ما هو كتبه؟ أصلي ما دام كتب وثيقة الزواج فيها إيه؟ فيها بند كده الصداق المعجل والمؤجل، فكتب المعجل لازم يكتب معجل، فكتب أقل حاجة 1 جنيه، وكتب المؤجل كائنا ما كان. إذا طلقت فبيبقى لها نص المسمى، ده كله اسمه مسمى، اسمه مسمى، فلها نصف الايه المسمى. طب ده كمان شبكة كانوا متفقين عليها ودار حولها مساومة واختلاف لحد ما اتفقوا على حاجة معينة جابها، دي برضو جزء من المهر، ليست هدية، لان الهدية مش بيقعدوا يختلفوا عليها. فبتبقى الشبكة دي جزء من المهر، المعجل والمؤجل جزء آخر من المهر. لو كانوا كتبوا لها قيمة عفش، قيمة منقولات، برضو جزء ثالث من المهر. إذا حصل طلاق قبل الدخول لها نصف كل هذه الأشياء، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. واضح هذا؟ طيب، شروط لزوم الزواج اللي هي لو توفرت يبقى العقد لازم وليس من حق أحد أن يفسخه. الشرط الأول أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها أحد الأصول أو الفروع. ما عندنا فاقد الأهلية المجنون والمعتوه والصغير والصغيرة، دول مش ممنوعين من الزواج، لكن علشان الخلل عندهم في التفكير فما ينفعش هم اللي يعقدوا العقد ولا هم اللي يختاروا، فبيبقى لهم ولي أقرب العصبات، فهو اللي يزوج الأصول أو الفروع، هو اللي يزوج الصغير أو الصغيرة. بس أحد الأصول أو الفروع، طب الأصول ماشي، الفرع هيزوج الصغير والصغيرة إزاي؟ قال لا، الفرع ممكن يزوج أمه اللي غير مكتملة العقل، هو وليها، يبقى هو ابنها وهو وليها. فلو زوج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة غير الأصل والفرع كالأخ والعم لا يكون العقد لازما، إذ يثبت لكل منهم خيار الفسخ بعد البلوغ. يعني إيه؟ الفقه الإسلامي بيقول إن فاقد الأهلية ده ليس محروما من الزواج، لكن اللي يزوجه يكون وليه العاقل البالغ علشان هو كامل الشفقة عليه، هيقدم إذا رأى الزواج خير له أو يحجم إذا لم يجده خيرا له. طب الوالدة ممكن يكون أصله أو فرعه، أبوه، جده، ابنه، ابنها، كده. طيب وممكن ما يكونش، ممكن يكون عمه أو عمها، ابن عمه، ابن عمها، كده. فقالوا لو زوج فاقد الأهلية أبوه أو ابنه أصله أو فرعه، الأب أو الجد أو فرعه، ففاقد الأهلية ده ملوش خيار، العقد لازم بالنسبة له حتى لو شفي، حتى لو إيه؟ لو شفي أو بلغت الصغيرة وكان زوجها أبوها وهي صغيرة، ملهاش حق إنها تفسخ الزواج، لأن اللي زوجها أبوها أو جدها وده كامل الشفقة عليها. أما لو زوجها عمها أو ابن عمها أو واحد من العصابات آخر، فنقول له زواجك صحيح ونافذ، لكن إذا بلغت الصغيرة ديت نخيرها، إن كانت عايزة تبقى على هذا الزواج تبقى، تريد فسخ الزواج ينفسخ. يبقى هو زوجها لعلمه وتقديره أن الزواج ده مصلحة ليه، بس هي لما بلغت الشرع أعطاها الخيار ليه؟ لأن اللي زوجها مش أبوها ومش جده، ده ابن عمه ممكن يكون عايز يخلص منها ومن أعبائها، فالشرع أعطاها حق طلب الفسخ. كذلك البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، يبقى تعدت على حق الأولياء كده، أبوها يعير يقول ده بنت عمها متزوجة بمهر قدره 100,000 وبنتك رحمه متزوجة 10,000، فيعير. فمن حق الوالي بقى ان البنت راحت وعقدت لنفسها بدون اذن وليها ان يقول للزوج، لان الزوج كوف اليها، يقول للزوج طيب ما دام عملته كده يتزود لها مهرها زي امثالها 100,000 يهطلب فسخ الزواج. فان رفع مهرها الى مهر امثالها صار لازم وليس من حقه ان يفسخ، وان اصر على المهر القليل فمن حقه ان يرفع دعوى قضائيه والقاضي يفسخ هذا الايه هذا الزواج. الصورة دي خلاص عرفناها. طب افرض البنت البالغة عاقلة وزوجت نفسها عند لغير كفء ليها وادها مهر كتير، مهر امثالها وزيادة بس غير كفء ليها، فالولي ايضا من حقه ان يعترض. وهنا الزوج مش هيعرف يغير نفسه الى كف، هو غير كف هيظل غير كف، يبقى الولي ان قبل بهذا الزواج صار لازما، وان لم يقبل طلب الفسخ من الايه من القاضي ما لم تكن حملت او ولدت منه. كذلك لو ان الزوج غرر وادعى لنفسه نسبا غير نسبه، قال لهم ده انا ابن فلان او من عيلة فلان وعيلة معروفة والناس قبلوا على هذا، وفوجئوا ان هو مش ابنه، ده هو الحارس بتاع العمارة بتاعت فلان. فالناس حين حصل تغرير، التغرير ده يبيح لهم طلب فسخ الزواج، مش طلب انه طلق، لا ده يفسخ الزواج بمعنى ان يعود كأنه لم يكن من قبل. اما لو الزوجة هي اللي غررت بالزوج وقالت له ده انا بنت فلان او من عيلة فلان واتضح العكس، فليس من حقه ان يفسخ. ليه؟ هو الشرع يعني مجامل طرف على حساب طرف؟ لا، لان هو بايده الطلاق يقدر يطلق، مش عايزها يطلق، انما هي ما بيدهاش الطلاق. فلما حصل التغرير منه جعل لها حق طلب الفسخ، ترفع دعوى قضائيه والقاضي يفسخ هذا الزواج، وممكن ترجع عليه بالضرر كمان اذا كان تسبب لها في ضرر. وبيد الطلاق سيحصل المهر كده كده كده كده ضرر اخر. ما هو هو من حق حقها هذا، ان هو يا اما دخل بيها يا ما دخلش بيها. ان ما كانش دخل بيها يبقى هيخسر نص المهر، وهي غررت بيه ففيه دعوى قضائيه تانية بقى بطلب التعويض. انما هي بمقتضى عقد الزواج الصحيح وطلاقه لها استحقت نصف المهر قبل الدخول، او استحقت المهر كامل لو كان دخل بيه، بس هو لحق ضرر كده بسبب تغريرها، يبقى يرفع دعوى قضائيه يطلب تعويض لاجل الضرر. كذلك لو اتضح باحدهما عيب من العيوب التي تمنع الاستمتاع ولم يكن يعلم به عند العقد فمن حقها طلب فسخ عقد الزواج. بعد كده بيقول لنا والفرق بين الطلاق والفسخ، السطرين دول مهمين جدا. ايه الفرق بين الطلاق وفسخ الزواج؟ في فرقين مهمين. الاول ان الفسخ لا يحسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج، أما الطلاق فبيحسب من الرصيد الذي يملكه الزوج وهو طلقتان. حتى لو دخل بيها وفسخ العقد يعتبر لا يعد من، بحيث انه لو عقد عليها بعد كده عقد صحيح نافذ لازم يبقى يملك الثلاث طلقات كما هو. الفرق بين الطلاق والفسخ ان الطلاق انهاء للعقد بعد ثبوت احكامه ويحتسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، والفسخ اعتبار العقد كأن لم يكن ولا يحتسب من عدد الطلقات، فإذا عادت الزوجة إليه بعد تصحيح الوضع المؤدي إلى الفسخ سعدت حياتهما الزوجية بملك تام في هذا الاستمتاع. وفي الكثير الغالب لا يكون الفسخ إلا بقضاء القاضي لاتصاله بأمور فيها خلاف الفقهاء كالكفاءة ومهر المثل، وقضاء القاضي يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها. هذا عن الفسخ. وأما الطلاق فهو سلطة شرعية جعلها التشريع الإسلامي بيد الزوج وأخضعها لرجحان عقله وسلامة تفكيره. الفقرة القادمة هذه بيقول لنا إن قانون الأحوال الشخصية توسع في العيوب اللي تبيح للزوجة طلب التفريق، فالقانون أخذ بمذهب المالكية، أخذ بمذهب المالكية، ومذهب المالكية فيه دائرة العيوب أوسع من مذهب الحنفية، بس بيعتبر التفريق طلاق، ما بيعتبرهوش إيه؟ فسخ. توسع في أمر الضرر الذي يلحق الزوجة واعتبر كثير من الأشياء ضرر يبيح لها طلب التفريق، فالقاضي إذا تأكد من هذا فرق بينهما واعتبر الفرقة دي طلقة بائنة. نشوف كده نص الفقرة، يقول: وبمذهب المالكية جرى العمل في القانون رقم كذا، فاعتبر تفريق القاضي للعيب المستحكم طلاقا بائنا محتسبا من عدد الطلقات، كما توسع في القانون في العيوب التي يحق للزوجة أن تطلب الفسخ من أجلها، فأباح لها ذلك سواء أكان العيب حدث قبل العقد ولم تعلم به أو بعده ولم يحصل منها ما يدل على الرضا، بخلاف مذهب الحنفية بيشترط إن العيب يكون موجود قبل العقد والزوجة لم تعلم به. أما لو كان موجود قبل العقد وهي على علم به يبقى ليس لها طلب الفسخ. أو وجد بعد الزواج، العيب ده وجد بعد الزواج، فليس لها أن تطلب الفسخ. لكن مذهب المالكية وسع الدائرة فأخذ القانون بهذا وأباح للزوجة إذا وجدت بزوجها عيب أو حدث العيب بعد الزواج أن تطلب من القاضي الفسخ، وإذا تحقق القاضي من دعواها حكم بالتفريق واعتبر التفريق ده طلقة إيه؟ بائنة، بينونة صغرى إن لم تكن مكملة للثلاث. ولم يبح للزوج ان هو يرفع دعوة. اذا وجد العيب عند زوجته لم يبح له ان يرفع دعوة، يقول له ان كان عجبك على كده عجبك، مش عجبك الطلاق في ايدك طلق، انت ما انتش محتاج لقاضي، علشان يبقى امر الستر غير متداول على الألسنة. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ما هي متعة المطلقة بعد سنوات طويلة؟ اللي أنا قرأته في القانون إن أقصى متعة بيفرضها القانون هي نفقة سنتين. نفقة سنتين يعني نفقة 24 شهر علاوة على طبعا إيه؟ نفقة العدة. نفقة العدة، والعدة بتختلف من امرأة لامرأة، فإن كانت يائسة من المحيض فعدتها 3 أشهر، اللي هي مدة العدة للآيسة من المحيض 3 أشهر، ولزوات الحيض 3 حيض، وال3 حيض دول ممكن يكونوا في 3 أشهر وممكن يكونوا أكتر، بيتقدروا على مقدار يساره أو إعساره. يشوفوا نفقتها هي في الشهر، لو هتطلب نفقة زوجية يفرض لها كام، ويضرب في عدد شهور المتعة اللي هو حددها. ما هو أقصاها سنتين، لأن أقلها 3 شهور، يفرض متعة 3 شهور أقصاها سنتين. لا، سنتين دول اجتهاد منهم من اللي حطوا، لأن الفقهاء قدروا المتعة كلها زي ما قلت لكم بحلة تلبسها في الصيف أو في الشتاء. ده لسه قانون عايزين يحطوه في مجلس الشعب، لسه معروض لسه. نعم. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. واجبة بمعنى الفرض، يعني هم اعتبروها في القانون فرضا، والفقهاء يعني قالوا نوع معين من المتعة ده اللي متفقين عليه انه فرض، وباقي المتع مختلفين فيه. المتعة الفرض اللي هي للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمي لها مهرا، اللي فيها الآية الكريمة دي، متفقين كلهم إن المتعة هنا فرض. أما وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين أو على المتقين، حقا على المتقين، فالبعض قال إنها حقا بمعنى فرض واجب، والبعض قال لا، حقا على المتقين، يبقى دي من باب الندب. من باب الندب القانون اعتبرها لازمة، بس أعطى للقاضي سلطة تقديرية علشان يقدر النفقة، لأن واحدة متزوجة مطلقة بعد سنة مش زي واحدة مطلقة بعد 30 سنة. هل يجوز إمامة الصبي المميز لأمه في صلاة الفريضة؟ عند بعض الفقهاء يجوز، ما دام هو صبي مميز وحافظ فإمامة الأم تجوز، لكن إمامة أمه له لا تجوز. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد كده سماع دعوة الزوجية. انتوا حضرتكم خلاص زهقتوا، عايزين ننهي على كده ونقف على سماع دعوة الزوجية. نقف على كده. انا كنت حاجة على موضوع شروط حضرتك، انت تفرق من الشروط حضرتك ذكرتها، انا فهمت البنية فرق بين الشروط ان الطالب صحه صحه الطالب كله. شروط الصحه اذا تخلف منها شرط كان العقد فاسد وباطل. طيب إيه عايزين كم دقيقه علشان نظبط نفسنا؟ خمس دقائق. طيب الساعة 5؟ الساعة كم معاك؟ طيب خلاص الساعة 5 إن شاء الله. الفرق بين الشروط الثلاثة اللي احنا ذكرناها أو الأربعة دول إيه؟ طبعا هو الفروق دي فنية بالدرجة الأولى، بمعنى إن يعني في النهاية العقود اللي بنسمعها دي متوفر فيها كل الشروط دي، بس عشان نعرف ايه اللي يترتب على فقد شرط الانعقاد او شرط الصح او شرط النفاذ او شرط اللزوم. شروط الانعقاد وشروط الصحة اذا فقد منها شرط فالعقد باطل وفاسد. أما شروط النفاذ إذا فقد منها شرط فالعقد موقوف، زي الصبي وكده والولي الأبعد مع الولي الأقرب. يبقى إذا فقد شرط من شروط النفاذ يبقى العقد موقوف على إجازة من له الإجازة، إن أجازه جاز وإن لم يجزه انفسخ. شروط اللزوم إذا تحققت فالعقد لا يقبل الفسخ، ليس من حق الوالي ولا من حق الزوج ولا الزوج أن يفسخ. إذا فقد شرط من شروط اللزوم فالعقد صحيح ونافذ بس قابل للفسخ، زي الشرط إن كمال المهر لمهر المثل إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها فيبقى لازم يكون بمهر المثل ومن كف. طب افرض كان بأقل من مهر المثل يبقى العقد صحيح ونافذ بس قبل، وحتى لو دخل تترتب عليه آثاره، بس العقد ده معرض للفسخ لو ان الولي طلب من القاضي يفسخ هيفسخ. ده ملخص ايش؟ لو في حملة او طفل. شروط الصحة ولا معقد كده الفريق بهم شروط الصحة والانعقاد ما فيش فرق بين تخلف واحد منهم في موضوع الزواج بالذات، إنما وده عند جمهور الفقهاء في الزواج وغيره. فقهاء الحنفية بس بيفرقوا بين شروط الانعقاد وشروط الصحة في العقود المالية. تلاحظ ان شروط الانعقاد كلها متصلة بركن العقد الإيجاب والقبول. لو جيت لشروط الانعقاد وشفتها كلها هتجدها متصلة بركن العقد. إذا فقد شرط من شروط الإيجاب والقبول اللي هو ركن العقد بيسمى العقد باطل وما يقبلش التصحيح بعد كده، إلا إن احنا نعيد العقد بشروطه الصحيحة. أما شروط الصحة فمتصلة بغير ركن العقد، تجد الكفاءة ماهيش في الإيجاب والقبول، الشهود ليسوا في الإيجاب والقبول. في قضية الزواج الأثر واحد، العقد فاسد وباطل ولا تترتب عليه آثاره إذا اختل شرط من شروط الانعقاد أو شرط من شروط الصحة. طيب بعد كده سماع دعوى الزوجية. كان الأصل في الفقه إن دعوى الزوجية بتثبت بالإقرار أو بالبينة أو بالنقول عن اليمين. معنى دعوى الزوجية، ما أنا هقول لحضرتك معنى دعوى الزوجية، يعني فيه طرف بيدعي الزوجية على طرف آخر بينكر، ما يبقاش اسمها دعوة زوجية إلا إذا كانت بالصورة دي، طرف بيدعي على الآخر والآخر بينكر. فبيقولوا بتثبت بإيه الزوجية لما يبقى فيه دعوة زي كده؟ قالوا تثبت بالإقرار لما القاضي يسأل المنكر ده فيقر، لا يقر، يقول ايوه هي زوجتي، او تقول هي ايوه هو زوجي، فيبقى ده اقرار تثبت به الزوجيه. وهم الزمان ما كانش فيه ورق، احنا متفقين ما كانش فيه ورق. افرض الشهود ماتوا، الشهود مسافرين، شو كذا، ما يعني دلوقتي واحد بيدعي ان فلانه زوجته وناشز، القاضي بيبعت لها مفيش ورق ولا في شهود، ويقول لها انت سايبه بيت الزوجيه، بتقول له اه ليه؟ علشان كذا وكذا. يقوم ينظر في القضيه دي على انهم زوجين لانها اقرت بالزوجيه. طب افرضي انكرت، فيبقى عايزين البينه، يبقى البينة على المدعي واليمين على المنكر. اللي بيدعي الزوجية ده نقول له انت معاك بينة تثبت ان الطرف الاخر ده زوج لك، ان كان معاه بينة يقدمها للقاضي، ينظر فيها القاضي ان كانت صالحة للإثبات يحكم بالزوجية حتى لو كان الطرف الآخر بينكر، لأن في بينة اهو. يبقى الأول ثبتت الزوجية بالإقرار، الصورة الثانية ثبتت بالإيه؟ بالبينة. افرض قال ما معيش بينة، كان فيه شهود وما كان فيه شهود وما عرفش عناوينهم فين دلوقتي، يبقى هنا بيدعي والتاني بينكر ومفيش بينة. يقول للمنكر تحلف ان هو ما بينكم علاقة زوجية، فان حلف خلاص يبقى مفيش زوجية. والقاضي ما يعرفش، فعايز يثبت بالوسائل الشرعية. فإذا المنكر أقسم ما بينه وبين المدعي علاقة زوجية خلاص تنتهي القضية ويبقى كل واحد على حاله. طيب افرض الطرف الموجه إليه اليمين امتنع، اسمه نكل عن اليمين، امتنع عن اليمين، يبقى المدعي ليس معه بينة والمنكر نكل عن اليمين، ممتنع مش عايز يحلف، فيقضى عليه بنقوله، بالنقول، يقضى عليه بالنقول. النقول يعني الامتناع، نكل عن اليمين، امتنع عن اليمين عند القاضي. زي السلعة دي في ايد ابو عمر، انا بدعيها، فبيجي القاضي يقول لي ده هي في ايده والايد دليل الملكية، انت المدعي عليك بينة، معاك بينة، اذا جبت بينة ينظر القاضي في البينة دي، البينة دي صالحة للإثبات ولا لا؟ ان كانت صالحة للإثبات يحكم لي بها، إن كانت غير صالحة للإثبات يرفضها. وبعدين يقول لي أنت ما معكش كده بينة صالحة، أنت ليك يمينه، إيه رأيك أحلفه؟ لازم يستأذن الأول، لأن ممكن أنا مرضاش أحلفه، فيقول لي احلفه، اقول له اطلب يمينه. فاذا حلف انها ملكه يبقى خلاص انتهت الدعوه وبقي كل شيء على حاله. اذا نكل عن اليمين يقضي لي بالمدعى، يقضي لي بيها. ليه يقضي لي بيها؟ يقول الله، لان ديت عين غاليه وهو هي في ايده وهو ممتنع. الممتنع ده يا اما ان هو في انها في ايده بغير حق فخاف يحلف، يا اما ان هو متنزه ومتسامح عنها للمدعي بازلها له ومش راضي يحلف. ليه؟ يا اما خايف من اليمين يا مسامح فيه. فالقاضي بيحذره بيقول له انا بوجه لك اليمين مره واثنين وثلاثه، إذا امتنحت عن اليمين في المرة الثالثة سوف أقضي له بها. بينبهه كده، برضو امتنع عن اليمين للمرة الثالثة فيحكم لي إيه. فكذلك في دعوى الزوجية تماما، طرف بيدعي والطرف الثاني بينكر. إذا حدث فبيأتي بالمنكر ويسأله عن دعوى المدعي ده، ماذا تقول فيها؟ جه عند القاضي وأقر، خلاص يحكم بالزوجية وما يترتب عليه. أنكر، يسأل المدعي يقول له عندك بينة؟ ألك بينة؟ فإن كانت له بينة جاء بها، فإما أن يقبلها القاضي أو يرفضها. إن قبلها خلاص، إن رفضها يقول للمدعي لك يمينه، فإن قال أطلب يمينه يوجه إليه اليمين، إن حلف خلاص انتهت القضية. وإذا نكل أنذره وبعدين قضى عليه، قضى عليه. فكذا أدي معنى النكول عن اليمين يثبت به الإيذاء. طبعا الكلام ده كان زمان، دلوقتي خلاص دعوى الزوجية لا تثبت. شوفوا المادة ده اللي هي في صفحة 31، صفحة 31 يقول: وأما حوادث الزواج الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 إلى الآن فهي خاضعة للمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 31، وهو يقضي بألا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية. يعني عند الإنكار لا تثبت الزوجية إلا بأسيمة الزواج من سنة 31 للآن. اللي قبل كده ليه طرق أخرى. نعم. هي من حقها الأول بالطرق الودية إنهم يروحوا يسألوا في جهة معتبرة للفتوى. إذا هي متأكدة أو شاكة، لأن هي ممكن مش من أهل الفقه علشان تعرف الثلاث طلقات وقع ولا لا، هي سمعت ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لكن ممكن عند السؤال والتوضيح يبقى واحدة بس اللي وقع، فتسأل هي أهل العلم. سألنا الشيخ عبد العزيز ما هو مش هفتلها اذا كانوا ثلاثه، مش هقول لها انهم ثلاثه الا اذا سمعت من الزوج، لان ممكن الزوج يقول كلام تاني وفي اشياء بتحتاج لنيه. صحيح مش كل الالفاظ بتحتاج، لكن في الفاظ بتحتاج لنيه، زي يقول لها ايش؟ لا، معنى مش مؤيده في انه ما يروحش، انا بقول يجب عليه ان هو يروح، ومن حقها ان تمتنع عنه الى ان يسال. لا، ده هي لو رفعت دعوه هتطلب وتقول ان هو طلقها ثلاثه، مش ده طلاق، ان هو اللي طلقها بارادته ثلاثه، فيروح هناك في الدعوه يا اما يقر يا اما ينكر. اذا انكر هيتحمل مسؤوليته، واذا اقر فهيبقى عليه حقوق المطلقه كامله. ما يفتكرش ان رفع الدعوه ديت هيعفيه من حقوق المطلقه. واذا هو المحكمة بتاخد إجراءات بس بيطول بقى الموضوع شوية، لكن في النهاية إذا لم يأتي فهي بتحكم ب هيبقى طلاق للضرر، لأن هي هتقول في دعواها إن وأنا ممتنعة عنه إلى أن ينكر، أو يعني يثبت إن هما طلقتين، وإثبات طلقتين عنده سهل. يعني هو لو راح وقال لا ده أنا طلقت اتنين بس وأقسم على كده، حتى لو هي متعسفة ومتمسكة وأقسم خلاص، وفي هذه الحالة هي يعني يجوز لها إن هي تعيش معاه. طيب، يبقى سماع دعوى الزوجية بعد سنة 31 بالنص اللي حضراتكم سمعتوه ده، وده جاي منين؟ يعني إزاي الفقهاء سمحوا للقانون إن هو يقيد سماع دعوى الزوجية؟ قالوا أصل ولي الأمر من حقه إنه يخصص القضاء، يخصصه يعني يجعل القاضي ده يحكم في المنطقة دي وما يحكمش في المنطقة التانية، يبقى تخصيص القضاء بالمكان وتخصيص القضاء بالزمان. ان انا اقول لك انت قاضي لحد سن كذا وبعدين خلاص هتتعزل، طب انت قاضي في مسائل الاحوال الشخصيه بس وما تنظرش الجنايات ولا تنظر المدني الاخر وهكذا. قالوا من حق الحاكم اللي بيعين القضاه انه يخصص القاضي بالمكان والزمان والنوع، نوع القضايا اللي ينظرها، فما فيش مانع ان يمنع القضاة من انهم يسمعوا الدعاوى الزوجية الا اذا كانت موثقة بوثيقة رسمية. يعني استنادهم في ذلك ان عملية توثيق الزواج من المصالح المرسلة اللي وجودها بيحقق مصلحة وعدمها بيحقق مفسدة. أنا الأسبوع اللي فات جاتنا في الأزهر قضية عجيبة، راجل زوج بنته عرفي، عرفي بورقة، وبعدين بيقولوا ان الورقة اتسرقت من عندنا، وهو الورقة العرفية اتسرقت من بيت اهلها، وهو قطع الورقة اللي معاه مش كده وبس ومش لقيمه, ساب المكان و... ومش مش عارفين يستدلوا على مكانه. الكلام ده بقى له قد ايه؟ قاله سنة ونص اكتر شوية. وهي عايزة تتزوج او عايزة حتى نفقة الزوج اللي هو معاها, فما فيش. طب دي تتزوج ازاي؟ ده متزوجة لازم تنحل عقدة النكاح بينها وبين زوجها الاول, وده مش ممكن الا بوجوده ومش لاقيينه. لو دي معاها وثيقة زواج تروح ترفع قضية, قاضي يحكم. ما هي لا تسمع دعوة الزوجية في المحكمة إلا بوثيقة رسمية, هيرفعوا دعوة إزاي؟ حتى لو عصروا على الشهود, حتى لو عصروا على الشهود. فطبعا عدم التوثيق بتترتب عليه مخاطر كثيرة. صرفت معهم زي, قلت لهم ما نقدرش نعمل لكم أي حاجة, شوفوا اسألوا المحامين تتحل ازاي. انتوا لما جيتوا تزوجوا اللي ما سألتوناش, ودلوقتي ما نعرفش نحله. الكلام اللي بعد كده كله بيبين فلسفة القانون في اعتبار الوثيقة ضرورية لسماع دعوة الزوجية, والسبب اللي خلى ولاة الأمور يلجأوا للحكاية دي, وإن منه إن كانت بتحصل الوفاة ويفاجئوا بأن واحدة جاية ومعها أولاد وبتبكي الميت, انت مين ما يعرفوهاش, فتخبرهم إنها زوجته دول أولاده, وممكن الشهود بره لو عايزينهم تجيب لهم الشهود. فقالوا منعا لهذه المفاسد, وقد تكون صادقة وقد تكون كاذبة, منعا لهذه المفاسد قالوا لابد من توثيق الزواج. هنقف عند المحرمات من النساء, نبدأ بها اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وأرجو من حضراتكم أنكم تقرأوا هذا الموضوع في 6 صفحات, من صفحة 24 إلى صفحة 45.